الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي فقد كفر. يعتبك بشتيك كذكر خويت يدابه يعني وش كتابك بيت كذكر إخواني آيتي تياها بيت يعني وسرابك وش كوا ذكر إخواني تيدا ببيت يعني كتابك نسرابك باسي بيغمري تياها بيت صلى الله عليه وسلم أو قاطي بيبكا هو بيكا فربيت يعني كردويك قصيك انجام بدا كاو قصي او كردوا قاطا كردن به بخوا والعياذ بالله يا قاطا كردن به بقرآن يعني قاطا كردن به ببيغامر صلى الله عليه وسلم لا سايب كاتو قاطا كردن وكو سوكايتي بيا كردن او كسا في كافر ابيتي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ولبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. التوبة آية 65. سبب نزول يا مايتا وكارهات نخوانا وخوانا وابنتي الله أم قصية عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض وتمانه من الروايات عن كلها أنه قال رجل في غزوة تبوك كاوك منافق لغزوي تبوك أوتي ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. كنما بينيوا ويني أم كسانيك قرآن خيرنوا قراء لا سلف أو كسانا وتلك قرآن خنو كدوي بيكا كما نتنا هولا فراوان كدني سكيانا وهروها قسيشا كان دروها كان لكاتي روبا روبنا ولا قد جمني شا ترسنو ترين كسن ما بس يعلم قصيه بيغامر صلى الله عليه وسلم والصحابه رزق اخوان لبي. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق تدروت كد وتو انساني كيدو رويت يرد عوف كل مالك رزق اخوان لبي دفاعي كد لعرضي بيغامر صلى الله عليه وسلم والصحابه رزق اخوان لبي. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين قصيته بقينا ببي أغمر صلى الله عليه وسلم وري قصكي أو مفسديت يا أبو و جورتي مفسديش بوخوي كافربونا. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. عوف رزاي خوالي به راسي كرت لو ذاك ودي أبي أمها والله بقينم با بيغم صلى الله عليه وسلم ومتاوك أم قيش لا بيغم صلى الله عليه وسلم غير مهربان أو رداوي بوحي أقدر في غمر كذب صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوتا سكي عوف رزاي خوالي به كوتي خبرك أجين ما في غمر صلى الله عليه وسلم وروش بكدو بي بجينه أو بخوي ردان ويك أبراي منافقة كوتي ولا أكذب ألسنا رحمك الله. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بياوا كخسكي كردبو ككفركي كردبو شو بلاي بياغم صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. بياغم الإخوة صلى الله عليه وسلم باري خوي بار كردبو والسواري والشغل إجبوبو دروش تنابو. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبراي منافقتي إيب يا غمري خاص صلى الله عليه وسلم إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. قلت يما دبيني خمانا وتويج معنكت قسمانك وشون كاروانك بيك وارون قساء كان بوي هسبا دوليتي ريقا وما عندبونينا كان ما بس ما فيه وكوام ما دوبوني تد رجاكا زور هسيبينا كينو بقصة كدن تاوبه. قال ابن عمر رضي الله عنهما كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه. أفنوك أوي كوامن إسا سيدي بكم كأوك أبرا خوي هالواسيبو بو حبليك يا غمري خاصة وصلم باركي بيا بستبو لسر وشركي كاتك وشركاء روش أمش قاتي بعزة أخشاو بربر دكان أكوت وهو يقول أيوت إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني هش يقنم أبوك إيوه بكان بانوكتو بيكانين بوريقتان إلا باسي خواه وآياتكاني في أغمالي بصاصرة وثل ما يهنو وتو عزرت عن بطالة بحقيقة كافر بون دعا ويكا يوا ادعاء ما تنكدوش كان منافق ادعاء كان حقيقة نو التوبة آيدي 65 و 66 ما يلتفد إليه وتبيع غمري خاصة هيج آوري لكابرنا أدا يوا وما يزيده عليه لو زيادة ليش هيش يبينا أود تنها آياتك يبوه خنده. تفسير الطبري وفهم وهو حسن واروها ابن أبي حاتمش لا تفسير كيدا روايتي كله. جاء أنه قال الرجل يو كسنا أسراوة كيا ضمنا وكينه ناوة لبروي كم ترى لو يكوى ناوي بهنرت شون خواهي يورا لسورة كاني كباس المنافقين كافن ومنهم ومنهم نهنت وتوانا شايستي أوني كارزيان لبيرت. قال عماد بن كثير رحمه الله في تفسيره قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا قال الرجل من المنافقين ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واتأم هوالي برز كرايوة جين رابة بيغامر صلى الله عليه وسلم فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كنا نخوض ونلعب فقال أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين وإن رجليه ليسفعان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رجليه ليسفعان الحجارة سفع الطائر ضريبته كمنع لطمها بجناحيه وشون بالكاني بدأ بيك بعنده وسفع فلان فلان وسفع فلان فلانا إلا طمه وضربه والمعنى أن الحجارة تضرب رجليه من سرعة المسير وأنه مشغول عن ذلك شون كسيخوي هالواسي بس هريك بخير إبرو قاتي أداب عزك أوبر بردكان وهروا عزك بكيبت زيك بكيبت ما بس بأوي النسعة بكسر النون وسكون المهملة سينك سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره يعني بتيك حبلك تشنراوة بكاره هنريد أكو كتملي وشركة ياوكو باركي بي أبسريت قولوا النسعة بكسر النون وسكون المهملة سير مفور يجعل زمام للبعير وغيره أقول في قوله يجعل زماما للبعير نظر والصواب أن نسعة حبل يشد به الرحلة يشد به الرحلة ولا يطلق على الزمام هتبو هو بكارنا هيك بكرة أملي وشتر وكرة شويك بوكو ما بس فيه أو هيك حبل هيك باركي فيه بسيت قال في القاموس النسع سير ينسج عريضا على هيئة عنة النعال يعني فراوانة فانا استشيء نعال يشد به الرحال وتباركي فيها بس يبوينك يتخوال السكبشي ولاخكي والقطعة منه نسعة وسمي نسعا لطوله دبروي كوادريجة وروا فراوانة فانا بيوتي نسعة انتهى المقصود ابن باز رحمه الله. وقال عبد الله بن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال قال الرجل في غزوة تبوك في مجلس يوما ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء فقال رجل في المسجد كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن أم زيادة ويت يداهايا كأو كابرايا قصاكي لناو مزقوتا كردوا لناو مزقوتا او كفري كدوا برامبر بخوا برامبر بقرآن برامبر ببيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو من هذا. فتأيو شوية روايتي كدو. قال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد من بني عمرو بن عوف، ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمير، يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك. فتأشارت أنا كربو في عقام صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لبعض: هنديك أن بهنديك تيان أود، أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين. أتوان وازان شرقنيا لقل أوانا وكو شري هندي عرب ولقل هندي كترة. أتاميني سبيني كتشون جيراون ديل كراون بحبل بسراون هم قسين بوبوكا مسلمان بترسيانا إشي منافق قوي دائما هولي أوادا مسلمان غنبار بكات مسلمان نار حد بكات وهروها ترز بخاطة دليانو. فقال مخشي بن حمير: والله لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، وإما ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. فنبيام خوش بو حكم بكرة بسر إيما دا هريك إلي إيما السد جلد إلي بدرايا يا أوي كاتك ننفلت متى أقرينا أو كاتا أبينك قرآن ديت أخواره بس أمكاري إيما كات لبنان قسيئة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا. بقرأ أو قومه أو أن سوتان وتقصيك أن في الدواء قصك أبته هو سوتان دنيا بسيارا ليبكى درباري أقصان أقر هاتو إنكاريان كد وتيان وما نوتوا ولا بلو توتان أو فانطلق إليهم عمار عمار شبلايا فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه. أنا أويك يا غمري خاص الله صلى الله عليه وسلم تأكيدي كدوا أمري واتمان أويك وتأكيدي كدوا زي أشتوايا نتويا أن كعمر شو بولايا أو نشاة بولاي يا غمص صلى الله عليه وسلم أذلا هنا يوا. فقال وديعة بن ثابت والرسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته، فجعل يقول وهو آخذ بحقبها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كنا نخوض ونلعب. معنى أويك خسكيان كدوة. فأنزل الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون توبة شصبيانج. فقال مخشي بن حمير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد بي اسمي واسم أبي. فكان الذي عني عنه في هذه الآية إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. مخشي بن حمير فتسمى عبد الرحمن وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. وقال عكرمة في تفسير هذه الآية كان الرجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها فتوعي ثم بس في منه تقشعر منها الجلود جلود وتا كجولي ببسي لا شيء ترجبه وتجيب منها القلوب وتدريش ترسي تأكبت اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك دعاي ويكلك شيبت كشتنا من الرقيت وابت. لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت كسنبي غيرت بغي من الشتومة كفنم كدو من دفنم كدو. قال فأصيب يوم اليمامة الرجل يوم عمدا وكابرا كجدا فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره. والسيري بن هشام هاتوا قالت فلم يوجد له أثر. هيش كسنة ولا مسلمان إلا وقد وجد غيره يعني هو بس أو ديار نبو. قال الشارح أي ما وجد رفعت الملائكة إلى السماء مخشي بن حمير رضي الله عنه معناه كشيك توبة كدوة خير رميرة ما توبة قبول كدوة. وقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أي بهذه المقالة التي استهزأتم بها أقصي وكقاتك نيت يذهب إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة أي لا يعفى عن جميعكم فتهم تنعفو ناكرا ولا بد من عذاب بعضكم بس زاهني كان بدري بأنهم كانوا مجرمين أي بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة وكسانك مجرم بون بهو أقصى برتاوانو خراب كاريو. قال شيخ الإسلام رحمه الله فقد أمره أن يقول لهم وقد أمره الله يعني خير أمرك الدوباء في عقم صلى الله عليه وسلم كبيان بغي قد كفرتم بعد إيمانكم. وقول من يقول عن مثل هذه الآيات أخسيوا كسانا إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح. إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم يعني دوغان بيشرك كفري تيابوا والزبان يدري أمره فنمي أول صحيحنية لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر كربا بزبان كفر بكا معنى ايوه دلشي تيا دلشي يكسانا لك اقصكي زبانيا. فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وقد وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم. قبل ما سبي أويك أظهرتم الكفر كفرتان أشكراكت كبيرش إيوة خوتان بإيمان دار نشان دابو أوان خوان بإيمان دار نشان ندابو بها مخالك يعني إعلاني إسلا إيماني خوانا لا مخالك نكدبو لا لا خواص نبي وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا لقد خواص إخوانا هروابون لما نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق لو كانت كون النفاق كان كد توي تلسي أوان هبو كسورة بيت أخوار أو إنا ودذان آش كلاب كان نفاق كيان وتكلموا بالاستهزاء صاروا كافرين بعد إيمانهم ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. وتمنى وين كمان بردوام شي بوبين بردوام نفاق يعني أشكرا كد به مجمع الفتاوى بلقي حود بسوى حفتاوته. وقال رحمه الله في موضع آخر فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له سكوان واقع إنما كنا نخوض ونلعب يعني دل ما نوا نبوا يعني قصبان ما نواقوا بل كنا نخوض ونلعب وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر قالت كذن بآيات إخوة كفرة ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام أقدر إشي وانا بيت بزبان ونارت ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام أقدرك إيماني تداها بوايا ودلك صالح بوايا عندما كان الشي صالح أبو لو زباني كلمة كفري بيناوت. والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه كقوله تعالى ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك كإيمان بأخوها بيت وببيع قنصاص المجرى علي بكاء ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك دعي بشيكية كواتا دليان وانية النور آية سلوحة إلى قولي إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون اللهم أولا شيئا كان يتولى دائما دار توليناك بشناك حكم إخوة وحكم في عقام صلصة النور آية بنجاوك فنفل الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقول يرمي ربان نفي إيماني كردوة لكي لو أنك بشكنا يرالي كدني بيغم صلى الله عليه وسلم وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين وإن يكن لهم الحق أنا قال لما صحتي أوان به أوان شيئا كان قبول يعني أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله أرد لنا خشيها يعني نفاق يعني قمانا هي يعني أترسن لويك أن يحيف الله عليهم ورسوله حيف ما نظلم أي خوظهم يعني يكات يعني في أغمصهم نخير بل أولئك هم الظالمون فأخوين ظالما إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطاعنا وأولئك هم المفلحون فأتنفي إيمان ككلا وليان فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا فبين أن هذا من لوازم الإيمان كواتل حق إيمان كاتك ئیماندار بانگ بکرێت بۆ ئەوەی کە ڕازی بێ بە حکمی خواوە حکمی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ببرە سەمیعنا وەعتەنە، مادام ئیماندارە بێ وابێت، ئیدعای ئیمان بکات وانە بێت، ئەوە مانای ئەوەیە کە حەقی ئیمانەکەی نەداوە. وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أم رداوة وما نأي آية كانش كلو باسات وتخوار أو يتدى رنى بيت وكإنسان جاري واهية كافر بيت بهو إقسيك أو عمل يعمل به يعني كذا ويك. ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم لأجله، قالت كدن بعلم يعني علم شرعي، وقالت كدن بعلماء ريزيان لي نقريت لبرشي لبر علمكي، قالت أهلي علم وبتو رزق يا بقري في أوها قري علمي كبرت القرآن والسنة لبر علمك. قالوا ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترام لأجله، أقول هذا الكلام فيه إجمال يعني بشيء كتب جيتي فقه عام فقه، والصواب والتفصيل صوابك والتفصيل بأبدية تفصيلك. فإن كان الاستهزاء بالعلم الشرعي أو بالعلماء لأجله فلا شك أن ذلك ردة عن الإسلام. أقول قاعدة كذن بعلم الشرعي وقالت كدن بعلماء لبر أويك هل قري أو علم شرعيا كوات رقي لعلم شرعيا كي أو رده، لأنه تنقص لما عظمه الله واستخاف واستخفاف به. سكاتي كات بعلم شرعيا كخواي قوربا قوري دانار سكاتي بيك، وفي ضمن ذلك احتقاره يعني بيرياس تماشاك الدني والتكذيب به بدل أزاني. أما إذا كان الاستهزاء بالعلماء يرجع إلى أمر آخر، قالتك أنك يبع علماء بشي كتب كالملابس يعني بوشاك كي باش نبي يعني بوشاك كي ريكو بيق لبر نكذبه أو حرص بعضهم على الدنيا يا هندي لأهل علم كببين لين هولا كان بو دنيايا وكو أخوك شن دنيا كوتون أو اعتيادهم خلاف ما عليه الناس من العوائد التي لا تعلق لها بالشرع، يا يعني عادتي كيهيا كأو عادتا بيتشواني عادتي خوكا هيس بيمديك بشرع والنية أو لما يشبه ذلك يا ويني أوانا، فهذا وأشباهه أو ويني أوانا لا يكون ردة عن الإسلام، هو ردة نية لأنه لا يرجع إلى الدين ناقرته بو الدين باس الدين ناكا، وإنما يرجع إلى أمور أخرى باس لا صفتك خويك. أهل علم بيت أكو أو خلقا هولي دنيا بدات أكو أو خلقا خريكي برتلدانو واسطك دن بيتو وهروها راك دن بودر قاي سلطان بو أوي كواشي وكامالي باتي كخلق قصيب يا بليت أو رددنية حتى هو قبل إياه قاضتها مملكة دو إياه باش لزبونه تولى دين احترامي علماء ناقل نبي أهل علم خوي احترامي خوي بقري. والله سبحانه وتعالى أعلم. ويتعليق ابن باز رحمه الله، وأشدها خطرا إرادات القلوب، وتبقى كلميك وكدبك جاري واهيا في كافر بي لها موي مترسي دارتر لسر إنسانك بريتيا لا دلي وتنيتي غير خوابت، فهي كالبحر الذي لا ساحل له مثل الدل، ويفيد الخوف من النفاق الأكبر وتأمر داوة. فإذا يشتد هيا كإنساني إيمان دار واجب لسري بترسيت لو يكواتوشي نفاقي يورب به، فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه. فكروا ميربان إثبات إيماني بكدون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني بيشتبون إيمانا هبوا. فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوا، كما قال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. بخاري برجيك سدونه بتعليقه. قشتوم بسي صحابي في أغمى صلى الله عليه وسلم هرهميان ترسي أوان هبوا كتوشي نفاق وبر معناه أوانك منافق بون بلكو معناه أوانك لنفسي خوان أمين نبون بردوام وحسب نفسي خوانا كلوا. نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر. هكذا قالت بك أخوة والعياذ بالله، قالت بك قرآن والعياذ بالله، يا قالت بك بيغام صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، أو بكافر به. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. هركس يبي قال تبكات أو تفسيرك بكافر بيت. الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كاتك عوفتي أمقصى قينم نميمي أنا ظاهي نميمي بلا ما بسي بيت شيبو ما بسي بيت نصيحات بو ويكوا أمكسا نصيحات بكات بو ويكوا أم قصة نكات شوكي أم قصة يتوقع وريه بلا مويتها كعوف تناعوني توقع سكي منافق تواني شانة ديت كقوري إخوة ندلتها هي توحيد إخوة وقوري بياغم صلى الله عليه وسلم واروها قوري قرآن كلام إخوة أم قصة نيش أكي أما بيتشواني أوي بيتشواني أوي أبيتشي أبي بنفاق. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. يعني أبيني في أغمري صلى الله عليه وسلم كتشاني رفقي هبوا بالرحم بزهيب وبلام ليلة دا شنكي باسك باسكي تشيا باسكي حقي خوايا وحقي قرآن وحقي في أغمر خوي صلى الله عليه وسلم وكل رسول وكل رسالة وأروها علمك. أبيني في أغمري صلى الله عليه وسلم شيء أوري لك أبرنا أدايو، حتى أنا كأبر هواريك مسبي أورينا أدايو، وهروها خويا بواسية ب حبلي والشركاء وقاسي بعزة بخشيت بين تبي شاي خود وبيع مصاص مرفقي برا عن بدي نبيت لبروي شيء أما حقي خواي. جناب يا غمري خاصة صلى الله عليه وسلم درباري خدي خوي هالشيء كي لقلا بكرايا شيء ناكد لو ما ناكد أخو بين أدا. بلا ما قرأت انتهاك حرمات بوايا أو كاتت شيابو أو كاتت ورابو أو جاوزك لنواني أفيك خوابي خوشا لقل ترابونيك برامر بدوش منان. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. هندي عذر يقبل ناكري عذري شيا قبول أكريت أم عذراني أوان يتواته منافق كان هو عذرك قبول ما كرت بلكو واجب لسلان توبة بك أو كوا توبة كذبت أو خجر مهربان عفوي كدوا وشي كوا توبة كذبت سزا دراوة أو كتوبة بكات أو معنى أو كخجر مهربان خيري أو يقول بلا كسي كانوتي بلام أواني تلين كاريان نكرت كين كاريان نكرت أو يك خايف يروم يربان فما لا تعتذر قد كفر. شو كي أوان تك بيدن بون ما نايوك الشيا كوان رازين لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمانكم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.